لفظة الرحمن دي هذه اللفظة التي تشمل كل الكائنات، إنس وجن على عجره وعجرهم، كفرة مسلمين منافقين، دي الرحمن دي تشملهم، الطيور والحشرات والدواب والوحوش والمش عارف ايه، الرحمة هذه تشملهم. عشان كده العلماء لما فرقوا بين الرحمن والرحيم قال لك الرحيم للمؤمنين والرحمن لإيه؟ للخلق كافة. فلما قال الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا به، تروحش واحد جاهل وتسأله عن الله عن الرحمن تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه لن يستطيع أبدا أن يصفه، لا يصفه إلا العالم به. أوسع باب لزيادة الإيمان باب الأسماء والصفات. إحنا لما بنقرأ عن الأسماء والصفات في الكتب نلاقي دايما مناقشات ما بين أهل السنة والمبتدع، يقول لك ده معطل والاسم على الحقيقة بدون تمثيل ولا تشبيه، وقال جهم وقال فلان وقال علان، تدخل في باب الأسماء والصفات تلاقي ردود، ده بيرد على ده وده بيرد على ده. لا، أنا عايز باب الأسماء والصفات بمعنى آخر. وقل من الكتب مع كثرتها من اعتنى بهذا. أريد أن يزيد إيماني بأي صفة من صفات الله، خلاص أنا اقتنعت وآمنت بأن كل أسماء الله عز وجل على الحقيقة تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء، استرحت بقى من كل شغل المبتدع بقى ورد أهل السنة عليه والكلام ده، وركنت الاقتصاد على جنب. أنا عايز أتعبد بهذا الاسم، اسم الرقيب مثلا. أولى العبادات باسم الرقيب الصيام، ممكن ما يكونش بيصلي لكن ما يفطرش رمضان. وشوف الناس العواجيز، تلاقي أمراض الدنيا ركباه، يا حج افطر، يقول أنا هو يوم رمضان يتعوض؟ مش أباؤنا كده بيقولوا كلهم كده وأمهاتنا، يا حج افطري، ربنا رخص لك الإفطار، طول يوم رمضان ما يتعوضش. أفطر؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله ليه؟ أعوذ بالله، الفطر ما رخص وجاية في القرآن كمان. ممكن يكونش بصدق، وممكن يكون رمضان جاي في حر زي السنة دي كده شهر 8 في رمضان والدنيا حر والواحد عطشان والوحده في البيت والتلاجة موجودة وفيها العصير وفيها المية وفيها كل حاجة والكلام ده، والواحد وياخد أزازة المية يقعد ايه يمشيها على الزاغ وكده على جسمه مش عارف ايه، واخد بالك ازاي؟ عطشان. لكن هل يجرؤ ان يشرب؟ معرفش يشرب. ليه معرفش يشرب؟ هل هو يتعبد بقلبه باسم الرقيب؟ لا، اتعود على كده. فكيف لو تعبد بهذا الاسم؟ لانه لو تعبد باسم الرقيب ما كانش ضيع الصلاة. ها، هو تعود على كده، تعود علينا رمضان ما فيش حد يفطر في رمضان، عيب. ازاي يبقى انا لو اردت ان استعمل اسم الرقيب في حياتي وانظر الى اثره، يبقى كل خطوات ساخطوها علي ايه؟ علي رقيب. طيب الرقيب ده يخدم الصفه دي السميع البصير، المراقبه ايه؟ طيب يبقى انا عندي شوف ثلاث اسماء اهم، الثلاثه بيخدموا بعض، بس ما بين هذا وهذا وهذا فروق. لما نتكلم عن كل حاجه لوحدها تطلع بفروق، بس انا عايز اتعبد بالاسماء والصفات. الودود، الصفه دي ما هزتش قلبك كده وخلعته من مكانه؟ الودود، فهو الغفور الودود. وشوف الايه اللي بعدها مباشره، ذو العرش المجيد. تستغرب يا اخي، طب ذو العرش المجيد ده، العرش ده السماوات والارض كحلقه في فلاه، اذا قيسها بالعرش، فلاه صحراء ملهاش نهايه، تعرفش اخرها فين، لا طول ولا عرض. لما ترمي فيها حلقة حديد قد كده وتقوم رميها في فلاه، دي تساوي كم من الفلاه كلها؟ ولا حاجة. العرش الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، ربنا يقول ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش المجيد. فالمفترض العرش، يعني لو نزلنا تعالى الله عن التشبيه للدنيا، الكرسي بتاع الملك من ملوك الدنيا يسمى العرش، تلاقيه كله ذهب وزبرجد والماز والكلام ده، وهو يقعد عليه متنح كده لابس لي التاج من الذهب، واخد بالك، في حفل ايه؟ في حفل استلام العرش زي ما بيحصل في المملكات، ها؟ قاعد كده وبتاع، وكلهم يجوا ينحنوا قدامه زي عادات الجاهليه القديمه والكلام ده، ولابس البتاع الطربوش الذهب ده، واخد بالك؟ ده العرش، ما فيش حد يقدر يقعد عليه الا مين؟ الا صاحبه. خلاص؟ فالمفترض ان العرش ده بيدي قيمه وابهة وهيبه للي قاعد عليه. نطلع بقى فوق. رب العالمين ذو العرش المجيد، عزة وجلالة وجبروت، ازاي يبقى ودود مع ذو العرش المجيد؟ تركبها ازاي؟ ذو العرش المجيد زادت الصفة جمالا، لأن تواضع الكبراء له طعم. عندنا نحن البشر، لما تلاقي واحد كبير وبعدين واحد الناس يحتقرونه ويزدرونه ويخترقونه بأبصارهم، وتلاقيه موطى عليه ويسمعه، ها، وحطيته على كتفه كده وبتاعه ومش عارف ايه، تقول شوف يا اخي والله إيه. غير لما واحد مع واحد صاحبه، خلي امير المؤمنين عمل القصه دي مع واحد من الرعيه، هدومه مقطعه والكلام دوت، وقال له قف حتى أحدثك، يقول له لبيك، ماذا تريد؟ الرجل عمال يتخلى عليه ويتكلم، يقول له طيب اهدى اهدى، طلباتك على عيني، قل ماذا تريد، تنفذ ليه؟ أنا معك للصبح، يلا تكلم. كل الدنيا تقول على هذا الأمير ايه؟ ده يرتفع جدا في نظر الناس، لأن تواضع الكبير له طعم، له طعم، تمام. فلما نرتفع بقى لفوق، وتعالى الله عن الشبيه والنظير، لما ذو العرش المجيد يتودد إلى من خلق، وعادة التودد إنما يكون من محتاج إلى من هو أعلى منه، العادة كده. ودود فعول، يعني وده دائم. طب انا ودي دائم ليه؟ علشان بقدم السبت عشان الاقي ليه؟ الاقي الحد، خلاص، او ان انا اظهر الود لمن اخاف منه. اهلا يا سعاده الباشا، منورنا يا باشا، مخرب بيتك، اهلا يا باشا، ومش عارف ايه وكلام، وانا جوه قلبي ها عمال اشتمه، وفي سر عمال اشتمه، واهلا يا باشا، اتفضل يا باشا، واحنا من غيرك يا باشا ولا ينسوا حاجه يا باشا والكلام ده، ها؟ ده انت بتظهر له الود عشان تتقي شره. واحد تاني بتظهر له الود عشان تطمع في نواله. رجل كريم وكويس وبتاع اول ما زي الأمية بن أبي سلمة وعبد الله الجدعان، الأبيات الجميلة اللي أنتم كلكم حافظينها، لما أمية بن أبي سلمة الشاعر بيمدع عبد الله بن جدعان، بن جدعان ده كان كريما جدا لكنه من أهل النار زي حاتم الطائي كده. صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقر الضيف ومش عارف ويفعل ويفعل أنافعه ذلك، قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يبقى كل عمله ذهب. فأمية بيمدح ابن جدعانه بقول له إيه أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يبقى اللي بيتودد المحتاج، لكن ذو العرش المجيد يتودد إلى من لا يضر ولا ينفع وإلى من خلق. ما يقول لك ذو العرش المجيد بينت جمال الصفة وحلاوة الصفة، زي إبراهيم عليه السلام لما قال لأبي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. دي اللي بينت فظاعة جرم والد إبراهيم، لأن هو لو قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من القهار ما تؤديش معنى الرحمن، من الجبار من العزيز ما تؤديش المعنى خلاص، لكن من الرحمن أدت المعنى. وبعدين فيها جانب ترغيب، بقى فيها ترغيب قوي جدا مبطن وترغيب ظاهر، يعني اللي ظاهر الترغيب المبطن الترهيب. ليه بقى بينت فظاعة جرم والد إبراهيم ألا هو الشرك؟ أنت لما مثلا نقول في الناس بعد الصحابة والتابعين والجبل، بعد الصحابة يعني هو من أحلم الناس يضرب به المثل في الحلم؟ قيس بن أحلم، تمام؟ فيقال أحلم من قيس، أمثلة كده، تمام؟ لما تلاقي قيس الحليم ده، لما نقول أحلم من قيس يعني يعتدى عليه ويتشتم الكلام دوت وهو باسم الثغر، لا يزيده جهل الجاهل إلا إيه؟ إلا حلما. وفجأة أنت ماشي في السكة كده لقيت الأحنف ابن قيس بارك على واحد ويهات يا إيه؟ يا ضرب فيه، أنت هتقول إيه؟ يا ترى الراجل ده عمل إيه؟ ده أكيد عمل مصيبة سود، صح؟ عشان قيس يبرك عليه ويضربه بأقصى، وده الحليم اللي بيتشتم وباسم الثغر، يبقى اللي عمل يضرب ده عمل إيه الولد ده؟ عشان قيس ابن أحنف يعمل فيه الكلام ده أكيد جريمته إيه؟ ما يتلبسش على هدوم، طالما حلم أحنف راح وانتهى ونفذ يبقى جريمة الولد ده إيه؟ ملهاش أخت، تمام؟ فلما يعذب الرحمن، الرحمن يرحب مش يعذب، لما الرحمن بقى اللي رحمته وسعت كل شيء كل شيء حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية مصيبة بجزء واحد من الرحمة، وبقي 99 جزءا لسه ما تفتحوش، ده بقى تتفتح يوم القيامة عشان الشفاعات. ليه؟ لأن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة كل دول خلق هيقفوا، وفيهم أناس من الموحدين أتباع كل الأنبياء ولكن عصاة، وفي مرضى وفي مش عارفين الكلام ده، وعندنا شفاعات أربعة يوم القيامة كان صحيحين. شفع المؤمنون وشفع الأنبياء، شفع الأنبياء شفعت، شفع المؤمنون، شفعة الملائكة، شفع أرحم الراحمين. الأنبياء يشفعون لعدد لا يعلمه إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشفع لعدد رمل عالج، ده النبي عليه الصلاة والسلام لوحده. لما تروح على الشاطئ في المصيف عدي للرمل اللي موجود على على ساحل البحر، ده قد ايه؟ يشفع لأمثال هؤلاء خلاص. ويشفع المؤمنون، كل واحد مؤمن يدخل يشوف اللي يعرفه والكلام ده. هو قالوا ربنا لم نذر فيها خيرا، بعد المؤمنون ما طلعوا كل اللي يعرفوه. طب عدد المؤمنين كم؟ كتير. طب معارفهم كم؟ برضو كتير. تمام، دول حيطلعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء حيشفعوا، والملائكة كمان ايه يشفعوا. طب يشفعوا الملائكة ازاي؟ يعرفون مواضع السجود لا تحترق، مواضع السجود لا تحترق في النار، دي علامات اعرف ان ده موحد كان يصلي بس عاصي وهنبق في حياته وبتاعه وماشي على كيفه والكلام ده. فالملائكة شوف شفعوا كمان، بقيت شفاعة أرحم الراحمين اللي ما فيش لا شفاعة تدانيها ولا يمكن وصفها. فيخرج من النار خلقا لا يعلمهم إلا هو تبارك وتعالى. بعد ذلك يغلق الباب على الباقين في جهنم خلاص، يذبح الموت بين الجنة والنار في اللحظة دي. آخر واحد يخرج من الجنة يدخل من النار يدخل الجنة يذبح الموت، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم.